لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث من كتاب النكاح. والمسائل التي معنا اليوم بإذن الله تعالى في هذا الباب يعني هي في جملتها تتعلق بيعني جانب أو باب من يعني الكلام في هذا الباب، وهو كتاب النكاح، وهو أنها مسائل أو هي مسائل تتعلق باللاتي يحرم الجمع بينهن من النساء، اللاتي يحرم الجمع بينهن من النساء. يعني المقصود أن كما تقدم المرة السابقة تحدثنا عن يعني من يحرم يعني النكاح منهن للنساء، أو من يحرم نكاحها من النساء، يعني المحرمات من النساء. وكما سبق أيضا في المرة السابقة وتحدثنا أنه ليس كل امرأة صالحة للعقد عليها أو الزواج منها، بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون على من يريد التزوج منها، سواء كان هذا التحريم تحريما مؤبدا أو تحريما مؤقتا. وذكرنا يعني أمثلة على التحريم المؤبد وأمثلة على التحريم المؤقت، يعني التذكير. فمثلا التحريم المؤبد كالأم والأخت والعمة والخالة، فهؤلاء محرمات تحريما مؤبدا. مثال للتحريم المؤقت على سبيل المثال أيضا كأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة ونحو ذلك، يعني هذا تحريم مؤقت. اليوم بإذن الله تعالى أتحدث عن من يحرم الجمع بينهن، الجمع بينهن، وهذا فرع على الكلام في التحريم المؤقت. التحريم المؤقت يعني من يحرم الجمع بينهن لمانع، هذا المانع لو يزيل أو أنه يعني غير موجود يجوز له أن يتزوج الأخرى، أن يتزوج الأخرى. أما أن يجمع عليها يعني نوعا من الأنواع التي سيأتي الكلام عليها فهذا ممنوع ومحرم. إذن هناك نساء لا يجوز الجمع بينهن، يعني العكس، يجوز أن أجمع مثلا بين المرأة وبين مثلا قريبة لها من القرابات، لكن لا يجوز قريبة لها من القرابات غير الذي سيأتي، لا يجوز أن أجمع معها مثلا أختها أو عمتها أو خالتها أو نحو ذلك، فهذا منعه الشرع. وهناك أنواع أخرى سيأتي أيضا الكلام عليها في طيات هذه المسائل. ومعنا اليوم 7 مسائل، لو تيسر إن شاء الله أن نقف عليها كلها، وإلا أكملنا ما تبقى منها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه وأبيه. وأجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه وأبيه. هذه تكملة للمسائل في الحقيقة بتاعت المرة السابقة. أن عقد النكاح على المرأة على فاطمة، ففاطمة هذه مجرد عقد النكاح فقط لم يطأها، مجرد عقد النكاح يحرمها على ابنه على أبيه تحرم، وهذا إجماع ثابت بنص القرآن، هذا إجماع ثابت بنص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى في حق الأبناء، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والنكاح هنا يقصد به العقد، عشان كده بنذكر إخواننا خصوصا المهتمين يعني بدراسة الفقه، دايما الخلاف بين العلماء في بداية كتاب النكاح في التعريف للنكاح، هل هو العقد، هل هو الوطأ، هل هو العقد والوطأ ونحو ذلك. هنا أجمعوا على أن المقصود هنا مجرد العقد حتى وإن لم يطأها. إذن فالإجماع على إذا عقد الرجل على امرأة حرمت على ابنه وعلى أبيه، أيضا بنص القرآن قال الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا في حق الأب، لا يجوز للأب أن يعقد أو يتزوج من عقد عليها ابنه، من عقد عليها ابنه وعليه، إذا عقد الرجل على المرأة حرمت على الابن وحرمت على الأب، حرمت على الابن وحرمت على الأب. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه، وأجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه. مثال يوضح الصورة، زيد تزوج فاطمة، زيد آسف اشترى الجارية فاطمة، زيد اشترى الجارية فاطمة، والجارية معلوم أنها الأمة الغير حرة، يعني الغير حرة، اشتراها، اشتراها، عقد الشراء هذا لا يحرمها على أبيه ولا على ابنه، بخلاف المسألة السابقة، عقد النكاح يحرمها على أبيه وعلى ابنه. ما الفرق بينهما؟ أن عقد الشراء يختلف عن عقد النكاح، فالذي يحرم هو عقد النكاح لأنه المقصود في الآية، قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وقال وحلائل أبنائكم، بعدما ذكر التحريم للنكاح. أما الشراء فلا يحرم، فلا يحرم عليه، لو أن زيدا اشترى جارية فإنها لا تحرم على أبيه وعلى ولا على ابنه. وحتى يتضح بس للمعنى ربما لغير الدارسين، لا تحرم على أبيه ولا ابنه، يعني ماذا؟ لو وطأها واحد من يعني هؤلاء المشتري أو أبوه أو ابنه حرمت على الكل، حرمت على كل الناس إلا أن يبيعها بعد ذلك ويبيعها بقى. هنا المسألة فرعية، طب لو باعها لابنه، لو باعها لابنه، دي مسألة بقى فرعية أخرى، هل تحل لهذا الابن مرة أخرى؟ دي مسألة فرعية، هنقول حاجات قريبة منها في مسائل جاية. عقد الشراء للجارية لا يحرمها على الأب ولا على الابن. صورة المسألة، لو أنا اشتريت جارية، خلاص الأب أبي أنا أو ابني أنا، لو أنه أرادها الجارية دي أن تكون له فراشا، خلاص تبقى له وما تحرمش على عليه ولا على أبويا بمجرد أن أنا اشتريتها. أما لو وطأها صاحبها، ودي المسألة اللي بعدها بقى، يبقى خلينا الأول في المسألة دي، هذا إجماع، نعم هذا إجماع ثابت، لأنه لم ينكحها، هو مجرد شراء فقط، لأنه لم ينكح أو يستحلها حتى بالمباشرة. وإلا لو أن المشتري نكحها أو حتى استحل مباشرتها، خلاص تحرم على أبيه وعلى ابنه، خلاص يعني نظر إلى مثلا عورتها المغلظة، باشرها، قبلها، كذا، خلاص تحرم على أبيه. وإحنا مرت بنا مسألة شبيهة بذلك، وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت على ابنه وأبيه، لأن اللمس والتقبيل ده نوع من الاستحلال، استحلال الاستمتاع يعني بها، وهنا تكون دخلت فيه نسائكم، يبقى دخلت في نساء الرجل، دخلت في نساء الرجل. أين ثابت؟ المسألة التالية: وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحا فاسدا أنها تحرم على ابنه وأبيه وعلى أجداده وولد ولده. وأجمعوا على أن الرجل إذا وطأ نكاحا فاسدا أنها تحرم على ابنه وأبيه وعلى أجداده وولد ولده. أجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحا فاسدا، يعني وطئ امرأة في نكاح فاسد، يعني على سبيل المثال النكاح الفاسد مثلا كنكاح مثلا أن كالنكاح بغير ولي، كالنكاح بغير على الصحيح طبعا من أقوال العلماء، يعني نكاح بغير ولي أو نكاح المتعة والعياذ بالله، أو مثلا يعني النكاح يعني أي نوع من أنواع النكاح الفاسد، وإن كان بعضه فيه خلاف كبير بين العلماء. هذا الرجل إذا وطئ، يقول وأجمع على أن الرجل إذا وطئ نكاحا فاسدا، هو تزوج واحدة بغير ولي، نكح امرأة بغير ولي أو زواج متعة ووطئها، انتبه هنا أنه شرط الوطئ هنا كمان. وأجمع على أن الرجل إذا وطئ نكاحا فاسدا، مش مجرد عقد فقط، أنه وطأها، وطأ هذه المرأة حتى لو النكاح فاسد، قال أنها تحرم على ابنه وأبيه وعلى أجداده وولد ولده. بمعنى إن ما أحد يأتي ويقول مثلا ده نكاح فاسد وخلاص وتم يعني التفريق بينهم وكان أصلا نكاح فاسد، لا، ده حصل وطئ، حصل وطئا، وإذا حصل الوطئ امتنعت وحرمت على أبيه على ابنه على ولده على ولد ولده ونحو ذلك. وهذا أيضا إجماع ثابت. لماذا؟ لأن المرأة هنا التي وطئها حتى ولو بنكاح فاسد دخلت في قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. مش هيصلح إن الابن ينكحها خلاص، لأن الأب وطئها حتى لو وطئها في نكاح فاسد. كذلك قول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ما ينفعش هنا الأب برضو يتزوجها أو ينكحها، لأن ابنه نكحها ووطئها ولو حتى بنكاح فاسد، ولو كان ذلك بنكاح فاسد فلا يحل له ذلك. هنا يعني ربما يعني تأتي مسألة وتنقضح هنا في الأذهان مسألة، وهي: طيب النكاح الفاسد خلاص إجماع إن العلماء لو نكاح فاسد يبقى الابن والأب لا يجوز، ولا ولد الابن ولا الابن وهكذا يعني. طب لو أنه كان بزنا، عفان الله وإياكم، لو كان بزنا، هذه المسألة أنا هذكرها كفائدة لأنها مش مسألة إجماع، مش مسألة إجماع. يعني صورة هذه المسألة عفان الله وإياكم: لو أن رجلا زنى بامرأة، زنى بامرأة ما تزوجهاش ولا حاجة، زنى بامرأة، هل هذه المرأة تحرم على ولده، تحرم على كما مثلا في النكاح الفاسد؟ هذه المسألة ليست محل إجماع، ليست محل إجماع. يعني خلاصة هذه المسألة أن فيها خلاف بين العلماء. اللي أنا بقولها دي فائدة مش في الكتاب هنا، وهي لو زنى بامرأة، إنما الكتاب معانا الإجماع على لو نكح امرأة نكاحا فاسدا ووطئها، يعني في هذا النكاح الفاسد تحرم خلاص على أبيه وابنه وولد ولده ونحو ذلك. طب لو زنى بامرأة هل تحرم على أبيه وولده وولد ولده ونحو ذلك؟ مسألة خلافية. ذهب فريق من العلماء، أحناف ورواية ورواية عن الإمام أحمد وبعض السلف، أنها تحرم، أنها تحرم. وذهب الأكثر يعني الجمهور ذهبوا إلى الجواز، يعني أن يجوز للابن أو الأب ينكح هذه المرأة التي زنى بها ابنه أو أبوه، وقالوا أن الحرام لا يحرم حلالا، وبعضهم استدل بها على انها على هذه العباره على انها حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جعلها كقاعده ان الحرام لا يحل حلالا والحرام لا يحرم حلالا، الحرام لا يحرم حلالا. فقالوا لا، الحرام ما يحرمش حلال، هو بزنا بهذه المرأة اللي زنى بها لا تحرم هذه المرأة على غيره، لأنه هو أصلا ده شيء حرام أصلا، فهيحرم حلال إزاي؟ فيجوز لابنه، يجوز لأبيه أن يتزوج المرأة دي. والفريق الآخر، والحقيقة أنا أميل لهذا القول، وهو قول الأحناف ورواية عند الإمام أحمد وقول بعض أهل العلم من السلف، أنه لا يجوز. ورجح هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني، على رغم أن المذهب والمشهور في مذهب الإمام أحمد موافقة الجمهور، مع ذلك ابن قدامة خالف المذهب ورجح القول الآخر وهو الأرجح كما قال، وهو المنع، وأنها تحرم على ولده وتحرم على أبيه ونحو ذلك. والصورة العكسية بقى، والصورة العكسية وهي انه لو ان امرأة، الصورة العكسية ان لو ان الرجل زنى بامرأة، الصورة العكسية بقى لو الابن كذلك زنى بامرأة وهكذا. الخلاصة يعني ان هناك قولان، القول الارجح منهما ان هذا يحرم، اذا زنى رجل بامرأة حرمت على ابنه وحرمت على ولده. ابن قدامة رحمه الله قال في المغني، ولنا قول الله عز وجل، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والوطء يسمى نكاحا، والوطء يسمى نكاحا. قال وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء، قرينة تصرفه إلى الوطء، مش إن هو مجرد عقد يعني أو العقد، لا ده المقصود هنا الوطء، بيقول يعني وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء، وهي قوله سبحانه وتعالى بعدها، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، اللي هو إيه؟ الزنا. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا التغليظ إنما يكون في ماذا؟ في الوطء، يكون في الوطء. وروي أيضا، يقول ابن قدامة يعني، وروي يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا سند ضعيف طبعا، روي في الحديث، لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرد امرأة وابنتها، يزني بامرأة وبعدين يرجع يتجوز بنتها. دي الصورة العكسية، أسف اللي أنا ما استحضرتهاش، الصورة اللي هي الأخرى يعني الشبيهة يعني، اللي هي نفس المعنى، وهي لو زنى بالمرأة هل يجوز للرجل اللي زنى بالمرأة يتزوج البنت؟ هل يجوز الرجل اللي زنى بالمرأة يتجوز بنتها أو يتزوج حتى أمها مثلا، زنى بوحدة يتزوج أمها أو يتزوج بنتها؟ العلماء على قولين أيضا كما تقدم، والقول الراجح كما رجحه ابن قدامة المنع، المنع. قال ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض، ولأن النكاح عقد يفسده الوطء بشبهة فأفسده الوطء، ولأن النكاح عقد يفسده الوطء بشبهة فأفسده الوطء الحرام كالإحرام. قال وحديثهم لا نعرف صحته، اللي هو الحرام لا يحل حلالا. بغني هذا ورجحه، وهذا هو القول الأرجح في الحقيقة، وإلا هذا مستقبح حتى في النفوس، إن رجل يزني بامرأة والعياذ بالله، وبعدين يروح بعد مثلا شهر ولا اثنين ولا سنة حتى ولا بتاب، ان يروح يتزوج بنتها، او العكس زنى بالبنت وبعدين يروح بعد شهور ولا حاجة حتى لو تاب يتزوج بأمها، ويعني لك ان تتصور هذا الامر. والحديث ضعيف نعم، لكنه هذا الامر مستقبح، لا ينظر الحديث فيه وان كان ضعيف يعني، لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها، يعني انه يجمع بين يعني المراه وبنتها في الوطء، وهذا يعني في الحقيقه موافق ل يعني ما جاء في التحريم في امثال هذه الصوره، امثال هذه الصوره، وهي انه يحرم الجمع بين البنت وامها، البنت واختها أو المرأة وأختها، المرأة وعمتها ونحو ذلك. فكيف يجمع بين امرأة وطئها وبين ابنتها؟ ثم إنه يعني تخيل أنت حتى من حيث المعاني النفسية، امرأة والعياذ بالله زنى بها رجل وبعدين يجي يتزوج بنتها، كيف سيكون الحال؟ وإنه تخيل مثلا مشاهد مثلا كده نفسية واقعية، المرأة دي دخل الرجل يوم كده بيته لقاها هي لوحدها في البيت وزوجته مش موجود اللي هي بنتها، كيف هيكون الحال؟ هل هي في الحقيقة تحل له أو لا تحل له وقد زنى بها قبل ذلك؟ لذلك يعني نميل إلى أن القول الراجح هو المنع في المسألة الفرعية. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز، وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز. عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز، مفهوم الكلام ماذا؟ طيب لو كان كل عقد لوحده يبقى فيه جواز في جهة دون جهة. صورة هذه المسألة، صورة هذه المسألة أنه عقد نكاح أختين في لحظة واحدة، كأن قال ولي مثلا البنتين قال له زوجتك ابنتي هاتين، فقال قبلت، الاثنين في لحظة واحدة. قال أجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز، وإن العقدين فاسدين. طيب مفهوم هذا الكلام إنه لو في عقد يسبق عقد ولو بدقائق يبقى العقد الأول صحيح والثاني باطل، ولذلك هذه مسألة إجماع. نعم مسألة إجماع، هذا إجماع ثابت، وهو أنه لا يجوز الجمع بين أختها، المرأة وأختها، بنص القرآن ونص الحديث. قال الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني أنه لا يجوز لكم ذلك، وأن تجمعوا بين الأختين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وأختها، بين المرأة وأختها. وعليه بقى بالمفهوم الذي ذكره إنه لو في عقد متقدم على عقد يصحح العقد الأول ويبطل العقد الإيش الثاني. أي نعم، وهذا إجماع ثابت وصحيح. طب ما أو حكمة النهي عن الجمع بين الأختين؟ هي نفس العلة، جمع بين الأختين، جمع بين المرأة وعمتها وخالتها ونحو ذلك، هي نفس العلة. لماذا؟ لأن ذلك سيوجد القطيعة والضغينة بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لو جمع بين المرأة وأمها وأختها، بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، هذا هيعمل نوع من التقاطع، فالشرع منع ذلك، ولا سيما وإن الضرائر بينهن تنافس وغيرة، فهيخلي الإخوات وما يقدروش يفترقوا عن بعض، هيتعادوا وهيبقوا أعداء. طب قد يقول لي قائل هنا: أليس كان ذلك موجودا ومشروعا قبل ذلك في بعض الشرائع، كشريعة مثل نبي الله يعقوب عليه السلام؟ يعقوب عليه السلام كان متزوجا من أم يوسف وأختها، أخوات الآخرين كان أمهاتهم خالة يوسف وهم خالتهم برضو أم يوسف، فكان الزوجتين ليعقوب كانوا أخوات. فهذا يقال فيه: هذا شريعة من قبلنا نسختها شريعتنا، نسختها شريعتنا. وطبعا الكلام عند الأصوليين في مسألة شرع من قبلنا معلوم عند إخواننا يعني. قال: وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز، وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز. الأمتين جائز، انتبه هنا، شراء شراء. وأجمعوا على أن شراء الأختين، طب العقد على الأختين بقى هيجي في المسألة اللي بعدها على طول. استغفر الله، أنا آسف، الوطء، هتيجي في المسألة اللي بعدها. قال وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز، وده إجماع ثابت، لأن الشراء ليس نكاحا، ليس نكاحا على يعني المعنيين، المعنيين اللي هما الخلاف بين العلماء فيهم، هل النكاح هو العقد ولا هو الوطأ؟ لا هو ذا ولا ذا، الشراء شيء والنكاح شيء تاني خالص بمعنيه. يبقى إذن هذا محل إجماع، نعم إجماع ثابت ولا مخالف فيه، إنه يجوز أن يشتري أختين. أي نعم. طيب تفصيل توضيح بقى شوية. طب اشترى أختين أمتين يعني اشتراهم، هل يجوز أن يطأ الاثنين؟ يعني دي تحل له ودي تحل له، يعني مثلا أن يجوز له أنه يجمع دي في يوم ويجمع دي في يوم تاني مثلا ونحو ذلك. هذه المسألة هي التالية، قال وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطأ. يعني اشترى أختين خلاص، لو وطأ واحدة التانية لا تحل، لو وطأ واحدة التانية لا يطأها خلاص، لا يجوز له وطأها. لماذا؟ لأنها شبيهة المسألة المتعلقة بمين؟ بالحرة. لا يجمع بين المرأة وأختها، وقول الله تعالى من قبل وأن تجمعوا بين الأختين. هنا بقى حصل اختلاف في المسألة دي، عشان كده هو لما نقل الإجماع هنا الإجماع في نظر، والصحيح أنه مش إجماع، بل هو نوه على ذلك في الحقيقة. قال وانفرد ابن عباس فقال أحلتها آية وحرمتها آية، وهذا قول عثمان وعلي رضي الله عنهما. يقول إنه ابن عباس مروي عنه إنه قال إن في آية تحل للرجل إنه يطأ الاثنين، وفي آية تقول لا إنه ما يطأش الاثنين. طيب إحنا نشير إلى الآيتين، الآيتين الآيتين هما قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، دي آية إيه بقى؟ التحليل ولا التحريم؟ التحريم. الآية الثانية اللي هي آية التحريم بقى، وهي قول الله عز وجل إلا على أزواجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هنا طب فين وجه الاستدلال؟ هي قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فين وجه الاستدلال على التحليل هنا؟ استدلوا اللي هو أو يعني ابن عباس أو من قال يعني بهذا القول إنه يجوز أن يطأ الاثنين بالتفريق بين النكاح وبين الوطأ للإماء. يعني تعبير بسيط، قالوا لا نكاح الأحرار ده موضوع تاني لوحده، ما ناخدش عليه ونقيس عليه نكاح الإيش؟ الإماء، أسف يعني وطأ الإماء، وطأ الإماء. وقالوا لا الوطء للإماء ده موضوع تاني خالص، ولذلك نقول أنه لا يثبت الإجماع في هذه المسألة ابتداء، لا يثبت الإجماع، فقد خالف في ذلك طائفة كما أشرنا، والظاهرية على الخصوص قالوا لا يحرم، لا يحرم إنه يجوز إنه هو يطأ الأمتين، واستدلوا بالآية التي ذكرناها، وقالوا لأن حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء، ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحرائر وتباح في الإماء بغير حصر. كلام جميل، إن قالوا إنه الحرائر ربنا حدد أربعة في الحرائر، والإماء ما فيش تحديد، إن شاء الله يكون عنده مئة أمة، فقالوا لا ده دليل على إن التعامل هنا شيء وهنا شيء تاني، فما نسويش بالاثنين. الآية وأن تجمعوا بين الأختين متعلقة بمين؟ بالحرائر، وعليه يجوز أن يطأ الأمتين الأختين. والحقيقة أن الأرجح في ذلك هو قول الجماهير، بل في الحقيقة هو قول يعني عامة أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية وبعض ما روي عن ابن عباس أو بعض السلف يعني. والأرجح هو التحريم، أن يطأ الأمتين لنفس العلة في تحريم الجمع بين المرأة وأختها، وهي إن الضغينة والتقاطع هيحصل، الاثنين الإماء دول بعد ما كانوا أخوات وبيحبوا بعض وما يقدروش يستغنوا عن بعض وكذا ونحو ذلك، هيكرهوا بعض وهيعودوا يكيدوا البعض ويكذبوا ويعملوا زي عادة غالب النساء للأسف الضرائر في ذلك. ولذلك يعني القول بالتحريم أو لا والله أعلم، لا سيما وأن الدليل العام لم يأتي معه ما يقيده، لم يأتي معه ما يقيده، وهو وأن تجمعوا بين الأختين. المسألة الأخيرة معنا، قالوا أجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. أجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني ما يتزوجش واحدة وبعدين يتجوز بعدها خالتها أو عمتها، أو العكس ما يتجوزش واحدة وبعدين يجيب بنت أخوها أو بنت أختها ويتزوجها. وهي وده المقصود بقول ابن المنذر ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، اللي هي بنت الأخ بنت الأخت نجيبها بعد كده على عمتها على خالتها، أو العكس يجيب الخالة على البنت أو العم على البنت. أي نعم، سميت يعني صغرى لأنها في منزلة البنت، والعكس سميت كبرى اللي هي الخالة العمة لأنها في منزلة الإيش الأم. وهذا إجماع ثابت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. حديث رواه أبو داود والترمذي، والجزء الأول منه عند البخاري. فهذا إجماع بنص الحديث. بقيت يعني فائدة يعني أذكرها قبل أن نختم يعني الحديث، وهي أن العلماء جعلوا قاعدة ليرتاح الإنسان وهو ينظر في هذه المسائل. قالوا كل امرأتين لو افترضنا إحداهما ذكرا لا يحل الزواج له من الأخرى فتحرما، فيحرم الجمع بينهما، فيحرم الجمع بينهما. بمعنى مثلا الأختين، الأختين لو قلنا الأختين حتى لو ما رجعناش للنص الحديث أو الآية، يعني الأختين لو افترضنا أختين واحدة اسمها مثلا فاطمة واحدة اسمها سلمة، هنخلي سلمة دي ذكر، هل يجوز يتجوز أخته؟ لا ما يجوز طبعا، يبقى لا يجوز الجمع. واحدة اسمها فاطمة والتانية خالتها اسمها سلمة، ينفع سلمة دي لو خلناها ذكر يبقى الخال ده ينفع يتجوز بنت اخته؟ ما ينفعش، يبقى دول ما يجمعوش مع بعض، وهكذا. فجعلوها مثل الايش القاعدة. والمسألة اللي تقدمت ايضا برضو من الفوائد، طيب هل يجوز ان يجمع بين بنات العم، بنات العم، والمقصود مش بنات العم الواحد، يعني تزوج امرأة يجوز أن يتزوج بنت عمها، بنت عمها دول بنات عمهم، يعني في راجل اسمه مثلا زيد وراجل اسمه عمرو الاثنين دول خوات، كل واحد عنده بنت، يجوز واحد يتجوز البنتين دول، يجوز واحد يتجوز البنتين دول. ليه؟ لأن دول مش خوات، البنتين دول مش خوات. طب ما المرأة وعمتها دي مش عمتها، المرأة وخالتها مش خالتها، وعليه فيجوز لو جوز بنات العم، بنات العم يعني يجوز الرجل ده يجوز بنته وأخوه عنده بنت يجوز بنته، يجوز يجمع بين الاثنين دول. لماذا؟ لأن هذا هاتاني لا تدخلان في هذا التحريم، لقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، لأن النص جه بتحديد النوعيات كان أن يجمع بينها. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن آونهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك وعقابك إله الحق، اللهم زلزلهم واهزمهم إنك على كل شيء قدير. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.